قال المؤلف رحمه الله: واحتجوا بقول أبي جعفر الذي حدثناه إسحاق ابن إبراهيم، أنبأنا وهب ابن جرير ابن حازم، حدثني أبي عن فضيل ابن يسار عن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودور دارة واسعة، وهذا الإيمان ودور دارة صغيرة في وسط الكبيرة، فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله. واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. حدثنا بذلك يحيى بن يحيى، حدثنا ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وذكر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام، فجعل الإيمان خاصاً والإسلام عاما. قال: فلنا في هؤلاء أسوة وبهم قدوة، مع ما يثبت ذلك من النظر، وذلك أن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة، أوجب عليه الجنة، فقال: وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. وقال: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: ثم أوجب الله النار على الكبائر، فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عمن أتى كبيرة. قالوا: ولم نجده أوجب الجنة باسم الإسلام، فثبت أن اسم الإسلام له ثابت على حاله، واسم الإيمان زائل عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله نقل عن محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة أدلة أهل السنة والجماعة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان من الكتاب ومن السنة، خلافا للمرجئة القائلين بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. نقل عنه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سبق أنهم استدلوا على ذلك بما قص الله من نبأ إبليس حين عصى ربه، قال: ربي بما أغويتني، وكذلك بما قص الله من نبأ ابن آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، واستدل بقول الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وكذلك قوله تعالى: الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وكذلك أيضا استدل بالسنة كحديث ابن عباس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ هو حديث وفد عبد القيس، قال: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا خمس ما غنمتم. ولا يزال المؤلف رحمه الله ينقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن أهل السنة استدلالهم بالكتاب والسنة. قال: واحتجوا بقول أبي جعفر الذي حدثنا، وهو أبو جعفر الصادق، وهو جعفر الصادق، وأبو جعفر محمد بن علي، وهو جعفر الصادق، نقل بسنده. قال: واحتجوا بقول أبي جعفر الذي حدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثني أبي عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال أبو جعفر رحمه الله: هذا الإسلام ودور دارة واسعة، وهذا الإيمان ودور دارة صغيرة في وسط الكبيرة، فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر بالله. المعنى أن الإسلام أوسع دائرة من الإيمان، فإن الإسلام يطلق على من دخل في الإسلام وشهد لله تعالى بالوحدانية، وشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة وأتى ببعض الأعمال وإن قصر في بعض الأعمال، ولكنه لا يطلق عليه الإيمان إلا إذا أدى الواجبات وترك المحرمات. فلهذا دور أبو جعفر رضي الله عنه دائرة واسعة وقال هذا الإسلام، يعني أوسع، ودور دائرة صغيرة في وسط الكبير وقال هذا الإيمان. المعنى أن الإيمان أضيق دائرة من الإسلام، والإسلام أوسع، فإن الإسلام يطلق على العاصي، على المؤمن العاصي، وأما الإيمان فلا يطلق على المؤمن العاصي إلا بتقييد، فلا يقال هو مؤمن إلا من أدى الواجبات وترك المحرمات، وإنما يقيد، يقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن عاصي، بخلاف الإسلام فإنه أوسع دائرة. قال: واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. ذكر سند هذا الحديث، والسند الأول فيه بعض الضعف، وهذا السند أيضا فيه ابن لهيعة وهو ضعيف عند أهل العلم. قال: حدثنا بذلك يحيى بن يحيى قال: حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن عهان عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وهذه الحديث وهذه الأثار وإن كان في بعض الضعف لكن أشد بعضها بعضا، وأدلة دخول الأعمال في مسمى الإيمان كثيرة لا حصر لها في الكتاب والسنة، والمؤلف رحمه الله يذكر بعض الأدلة وإن كان فيها ضعف من باب تقوية وتناصر وتضافر الأدلة وتناصرها. قال: أسلم الناس وأمن عمرو بن العاص. وذكر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام، فجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما. قولوا أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص فيه الفرق بين الإسلام والإيمان، فرق بين الإسلام والإيمان، فقال أسلم الناس يعني الناس كلهم أسلموا دخلوا في الإسلام، يعني من شهد لله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه هو يكون مسلما وإن قصر في بعض العمل، وأما الإيمان فلا يطلق إلا على من أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات. ولهذا قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وذكر عن محمد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام، فجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما، وهذا هو قول أهل السنة أن الإيمان خاص لا يطلق إلا على من أدى الواجبات وترك المحرمات، أما الإسلام فهو عام يطلق على العاصي والمطيع. قال: فلنا في هؤلاء أسوة وبهم قدوة، يعني لنا في هؤلاء العلماء الذين نقل المؤلف رحمه الله نقل عن محمد بن نصر أنه نقل عنهم الأدلة في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن الإسلام عام والإيمان خاص. قال: فلنا في هؤلاء أسوة بهم قدوة، مع ما يثبت ذلك من النظر، وذلك أن الله جعل اسم الإيمان اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب عليه الجنة. يعني يقول أن الأدلة من الكتاب ومن السنة كلها تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وكلها تدل على الإسلام أوسع دائرة من الإيمان، والإيمان أضيق دائرة، وأن الإيمان خاص والإسلام عام، مع الأدلة النظرية والأدلة العقلية في هذا، وذلك أن النظر يقتضي هذا، وذلك أن الله تعالى جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب عليه الجنة، فلا يطلق إلا على من أدى الواجب وترك المحرمات، بخلاف العاصي، العاصي المرتكب الكبير متوعد بالنار، فلا يطلق على اسم الإيمان وهو اسم ثناء واسم تزكية واسم مدحة وعد الله عليه بالجنة، لا يطلق على العاصي، العاصي متوعد، العاصي مرتكب الكبيرة متوعد بالنار. فلهذا صار النظر أيضا يقتضي ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة أن الإيمان خاص والإسلام عام، وأن الإيمان لا يطلق على العاصي مرتكب الكبيرة وإن كان يطلق عليه الإسلام. ثم ذكر الأدلة التي فيها ثناء وتزكية ومدحة لأهل الإيمان، فقال: وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فالله تعالى أثنى على المؤمنين ووعدهم بالأجر الكريم، وقال: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وهذا في بشارة المؤمنين. وقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، بشارة للمؤمنين. وقال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. دل على أن اسم الإيمان اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب الله على الجنة، فلا يطلق على العاصي مرتكب الكبيرة، لأن مرتكب الكبيرة متوعد بالنار والمؤمن متوعد بالجنة، فلا يطلق هذا على هذا، فدل على أن اسم الإيمان خاص والاسم الإسلام عام. قال: ثم أوجب الله النار على الكبائر، فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائر عام من أتى كبيرة، يعني الله تعالى أوجب النار لمرتكب الكبيرة، مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ومثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فصاحب الكبيرة متوعد بالنار، والمؤمن بإطلاق موعود بالجنة، فلا يمكن أن يطلق هذا على هذا. ولهذا فإن الإيمان لا يطلق إلا على من أدى الواجبات وترك المحرمات، بخلاف مرتكب الكبيرة فإنه متوعد بالنار، فلذلك صار اسم الإسلام عام واسم الإيمان خاص. قالوا: ولم نجده أوجب الجنة باسم الإسلام، فثبت أن اسم الإسلام له ثابت على حاله واسم الإيمان زائل عنه، يعني لم نجد في النصوص أن الله أوجب الجنة على الإسلام، على الإسلام المطلق، وإنما أوجب دخول الجنة على الإيمان، فثبت أن اسم الإسلام ثابت للعاصي على حاله، يعني على ما فيه، واسم الإيمان زائل عنه، اسم الإيمان منتف عن العاصي، واسم الإسلام ثابت له، فدل على الفرق بين الإيمان والإسلام، وأن الأعمال داخل في مسمى الإيمان، وأن المؤمن الإيمان لا يطلق إلا على من أدى الواجبات وترك المحرمات، وأما الإسلام فإنه يطلق على العاصي. نعم. فإذا قيل لهم في قولهم هذا: ليس الإيمان ضد الكفر، قالوا: الكفر ضد لأصل الإيمان، لأن للإيمان أصلا وفروعا، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر. فإن قيل لهم: فالذين زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنهم اسم الإيمان، هل فيه من الإيمان شيء؟ قالوا: نعم، أصله ثابت، ولولا ذلك لكفروا. ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر على الذي شهد أنه مؤمن ثم قال: لكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يخبر أنه قد آمن من جهة أنه قد صدق، وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان يعلم أنه مقصر، لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من الموجبات للنار التي هي الكبائر. قالوا: فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة، وأن الله قد أوجب الجنة عليه، وعلمنا أننا قد آمنا وصدقنا، لأنه لا يخرج من التكذيب إلا بالتصديق، ولسنا بشاكين ولا مكذبين، وعلمنا أن عاصون له مستوجبون للعذاب، وهو ضد الثواب الذي حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان. علمنا أن قد آمنا وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم في الجنة، وهو من الله اسم ثناء وتزكية، وقد نهانا الله أن نزكي أنفسنا، وأمرنا بالخوف على أنفسنا، وأوجب لنا العذاب بعصياننا، فعلمنا أننا لسنا بمستحقين بأن نتسمى مؤمنين إذا أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والبركة والرأفة والرحمة والمغفرة والجنة. إذا عندك إذا؟ نعم يا شيخ. لعله إذ إذا أوجبت عليه إذ أصفر. نعم. النسخة الثانية إذ أصفر إذ، يعني تكون ظرف تعليل. نعم. علمنا أننا لسنا بمستحقين بأن نتسمى مؤمنين إذ أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والبركة والرأفة والرحمة والمغفرة والجنة، وأوجب على الكبائر النار، وهذان حكمان متضادان. نعم. المؤلف رحمه الله نقل عن محمد بن نصر الاعتراض أو اعتراضان. الاعتراض الأول قال: فإن قيل لهم في قولهم هذا ليس الإيمان ضد الكفر، يعني هذا الإيمان إذا قيل لهم في قولهم هذا ليس الإيمان ضد الكفر، قالوا: الكفر ضد لأصل الإيمان، لأن الإيمان أصلا وفروعا، يعني الإيمان ضد الكفر، والكفر ضد الإيمان، والمراد الكفر الأكبر المخرج من الله هذا ضد لأصل الإيمان. أما الكفر العملي وهو كفر الأصل لا يكون ضد لأصل الإيمان، ولكنه ضد لكمال الإيمان. ولهذا ذكر الاعتراض قال: فإن قيل لهم في قولهم هذا ليس الإيمان ضد الكفر، قالوا: الكفر ضد لأصل الإيمان، لأن للإيمان أصلا وفروعا، فلا يثبت الكفر، يعني الكفر الأكبر، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر. الاعتراض الثاني قال: فإن قيل لهم فالذين زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنهم اسم الإيمان هل فيه من الإيمان شيء؟ قالوا: نعم، أصله ثابت، ولولا ذلك لكفروا. يعني هذا الاعتراض فيما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن بعض العصاة، يقول هل بقي عندهم شيء من الإيمان؟ قال الجواب: نعم، عندهم أصل الإيمان، ولكن الذي نفي عنهم كمال الإيمان، ولهذا قالوا: نعم، أصله ثابت، ولولا ذلك لكفروا، لولا أن عندهم أصل الإيمان لكفروا. ألم تسمع إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على الذي شهد أنه مؤمن ثم قال، يعني أنكر على الذي شهد أنه مؤمن، يعني أنكر عليه إطلاق الإيمان عليه، ثم قال: لكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني العاصي مؤمن، ليس بكافر، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، لكن ينفع عنه كمال الإيمان. الذي ينفع عنه كمال الإيمان، قال: يخبر أنه قد آمن من جهة أنه قد صدق، وأنه لا يستحق اسم الإيمان، فهو مؤمن من جهة أنه قد صدق بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن لا يستحق اسم المؤمن لكونه قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات. ولهذا قال: يخبر أنه قد آمن من جهة أنه قد صدق، وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان يعلم أنه مقصر، لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من الموجبات للنار التي هي الكبائر. قالوا، يعني أهل السنة والجماعة، في نفيهم الإيمان المطلق عن العاصي، قالوا: فلما أبان الله أن هذا الاسم، يعني اسم الإيمان، يستحقه من قد استحق الجنة، وأن الله قد أوجب الجنة عليه، يعني على الإيمان، وعلمنا أن قد آمنا وصدقنا، لأنه لا يخرج من التكذيب إلا بالتصديق، ولسنا بشاكين ولا لأنه لا يخرج من التكذيب إلا بالتصديق ولسنا بشاكين ولا مكذبين، وعلمنا أن عاصون له مستوجبون للعذاب، وهو ضد الثواب الذي حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان. علمنا أن قد آمنا، يعني علمنا أن قد آمنا لأننا مصدقين بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم في الجنة، وهو إطلاق الإيمان عليه، وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم في الجنة، وهو من الله اسم ثناء وتزكية. يعني يقول مؤمن هذا اسم ثناء وتزكية، فلا يطلق على العاصي، وإن كان العاصي عنده أصل الإيمان والتصديق. وقد نهانا الله أن نزكي أنفسنا، يعني في قوله فلا تزكوا أنفسكم، وأمرنا بالخوف على أنفسنا، وأوجب لنا العذاب بعصياننا، فعلمنا أننا لسنا بمستحقين بأن نتسمى مؤمنين، إذ أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والبركة. يعني علمنا أننا لسنا مستحقين بأن نتسمى مؤمنين على الإطلاق، إذ يعني حيث أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والبركة والرأفة والرحمة والمغفرة والجنة، وأوجب على الكبائر النار، وهذا حكمان متضادان، حكمان متضادان، الكبائر مرتكب الكبيرة حكم الله عليه بالنار، والمؤمن وعده الله بالجنة، فحكمان متضادان، فلا يطلق اسم الإيمان على مرتكب الكبيرة، ولا يطلق على مرتكب الكبيرة اسم الإيمان، فهذا فمرتكب الكبيرة متوعد بالنار، فلهذا لا يطلق عليه اسم الإيمان، يطلق عليه اسم الإسلام، وإذا أطلق عليه اسم الإيمان يقيد، يقال مؤمن بإيمانه، مؤمن عاصي. أما إطلاق اسم الإيمان بدون تقييد فلا يطلق إلا على من المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. نعم. أحسن الله إليكم. فإن قيل فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به وأنتم تزعمون أن تسموا به. نعم. فإن قيل فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به، أن تسموا به، أنتم على حذف إحدى التائين، أن تسموا به. نعم. وأنتم تزعمون أنه أصل الإيمان في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق وما قاله صدق. قالوا إن الله ورسوله وجماعة المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماء، فسموا الزاني فاسقا، والقاذف فاسقا، وشارب الخمر فاسقا، ولم يسموا واحدا من هؤلاء متقيا ولا ورعا. وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقى والورع، وذلك أنه يتقي ألا يكفر أو يشرك بالله شيئا، وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من الجنابة أو الصلاة، ويتقي أن يأتي أمه، فهو في جميع ذلك متق. وقد أجمع المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقيا ولا ورعا إذا كان يأتي الفجور. فلما أجمعوا أن أصل التقوى والورع ثابت فيه، وأنه قد يزيد فيه فروعاً بعد الأصل كتورعه عن إتيان المحارم، ثم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً مع إتيانه بعض الكبائر، بل سموه فاسقا وفاجرا مع علمهم أنه قد أتى بعض التقى والورع، فمنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتزكية، وأن الله قد أوجب عليه المغفرة والجنة. قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمنا ونسميه فاسقا زانيا، وإن كان في قلبه أصل اسم الإيمان، لأن الإيمان اسم أثنى الله به على المؤمنين وزكاهم به وأوجب عليه الجنة، فمن ثم قلنا مسلم ولم نقل مؤمن. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقل عن محمد بن نصر المروزي اعتراض، قال: فإن قيل فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق وما قاله صدق؟ هذا الاعتراض يقول: كيف لا تسمون أنفسكم مؤمنين وأنتم تزعمون أنكم مصدقون بقلوبكم، مصدقون بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ يعني كيف لا تسمون أنفسكم مؤمنين أو لا تسمون العاصي مؤمن مع أنه مصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ فهذان أمران متنافيان، يزعم العاصي مصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا إيمان، ثم لا يطلق عليه اسم الإيمان. أجاب المؤلف رحمه الله فيما نقل عن محمد بن نصر المروزي بجوابين. الجواب الأول أن التسمية إنما هي لما غلب، التسمية لما غلب، فالعاصي يغلب عليه العصيان، هو مصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن لما غلب عليه العصيان لم يسمى مؤمنا، وإنما سمي بما غلب عليه، فيسمى الزاني فاسق، ويسمى القاذف فاسق، ويسمى شارب الخمر فاسق، ولا يسمى مؤمن وإن كان عنده أصل الإيمان وأصل التصديق. والقول الثاني الذي نقله كما سيأتي أنه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، ولكن يسمى مسلم ويسمى كافر بالعمل، كافر بالعمل، والمراد الكفر الأصغر، فلا يسمى مؤمنا ولكن يسمى مسلما ويسمى كافرا بالعمل، لأنه لما نفي عن اسم الإيمان ثبت له اسم الكفر، والمراد الكفر العملي الذي لا يخرج من الله كما سيأتي. فالجواب الأول يقول المؤلف رحمه الله: قالوا إن الله ورسوله وجماعة المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماء، فسموا الزاني فاسقا والقاذف فاسقا وشارب الخمر فاسقا. لماذا؟ لأنه غلب عليه اسم الفسوق وإن كان مصدقا بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولم يسموا واحدا من هؤلاء متقيا ولا ورعا وإن كان عنده أصل التقى وأصل الورع، لأنه هو لا يسمونه متقي ولا ورع، لكن قد تورع عن بعض الأشياء، تورع عن الشرك، تورع عن إتيان المحارم، لكن الذي يغلب عليه في كثير من الأشياء التي يواقعها من المعاصي لا يتورع، فلذلك لم يسموه متقيا ولا ورعا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقى والورع، وذلك أنه يتقي ألا يكفر أو يشرك بالله شيئا. يعني هو عنده نوع من التقى، كل مؤمن عنده نوع من التقوى، من التقوى أنه اتقى الشرك والكفر، من التقوى أنه اتقى بعض المحرمات كالإتيان المحارم. وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقى والورع، وذلك أنه يتقي ألا يكفر أو يشرك بالله شيئا، وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من الجنابة أو الصلاة، هذا نوع من التقوى، هذا شيء من التقوى، يتقي الله فيغتسل من الجنابة ولا يصلي وهو جنب، يتقي الله فيؤدي الصلاة، لكنه لم يتقي الله في الزنا ولا في شرب الخمر ولا في التعامل بالربا ولا في أذية الجيران، فلذلك صار لا يطلق عليه اسم التقي ولا الورع، وإن كان عنده شيء من التقوى ومن الورع الذي لا بد منه في إيمانه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقوى والورع، وذلك أنه يتقي ألا يكفر أو يشرك بالله شيئا، وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من الجنابة أو الصلاة، ويتقي أن يأتي أمة، فهو في جمع ذلك متق. وقد أجمع المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقيا ولا ورعا إذا كان يأتي الفجور، لأن العبرة بالغلبة والذي يغلب عليه الفجور. قال: فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه، وأنه قد يزيد فيه فروعا بعد الأصل كتورعه عن إتيان المحارم، ثم لا يسمونه متقيا ولا ورعا مع إتيانه بعض الكبائر، بل سموه فاسقا وفاجرا مع علمهم أنه قد أتى بعض التقى والورع، فمنعهم من ذلك أن اسم التقى أو اسم التقي اسم ثناء وتزكية، وأن الله قد أوجب عليه المغفرة والجنة. يقول المؤلف رحمه الله: إن هذا العاصي وإن كان عنده أصل التقوى والورع، يتقي الشرك ويتقي ترك الغسل من الجنابة ويتقي ترك الصلاة ويتقي الإتيان المحارم، لكن ولا يطلق عليه اسم الإيمان ولا متقي ولا ورع، لأن هذا اسم ثناء وتزكية توعد الله عليه بالجنة، فلهذا سموه باسم الفاسق والعاصي، لأن العاصي والفاسق متوعد بالنار صاحب الكبيرة، ولا يجتمع ولا يجمع له بين أمرين، بين اسم الإيمان الذي وعد الله عليه بالجنة واسم العاصي الذي توعد الله عليه بالنار. قالوا فلذلك لا نسميه مؤمنا ونسميه فاسقا، وإن كان في قلبي أصل اسم الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه، لأن الإيمان اسم أثنى الله به على المؤمنين وزكاهم به وأوجب عليه الجنة، فمن ثم قل لا مسلم ولم نقل مؤمن. هذا هو الجواب الأول، فمن ثم يعني من أجل ذلك قل إنه مسلم ولم نقل إنه مؤمن. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.